بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 53. في القرية عندي التي أسكن فيها أنا، واحد من الناس، رجل معتدل محافظ على الصلاة، ورجل يعني زي ما يقولوا كافي خير وشره، لكنه رجل محافظ على الصلوات، ليس عنده شيء من العبادة كما يظن الناس أنه ملتزم زيادة، لا، لكنه رجل عادي. أراد الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان أن يموت يحترق عليه بيته، احترق الغرفة عليه في الليل، وكان ينوي صباحا أن يأخذ أمه ويذهب بها للمستشفى. قال: أنا أبغى أروح أنام بدري علشان الصباح أخذ أمي وأوديها المستشفى. دخل الغرفة، التمس المكيف، جاء على الستارة، احترقت الغرفة، احترق الرجل في الغرفة. فلما أخذوه ودنوا المستشفى، قصة عجيبة وقفت عليها بنفسي، ذهبوا به وهو ما زال يتحدث يتكلم، يعني ما زال فيه الروح. فجاء الهلال الأحمر أخذوه، فأرادوا أن ينقلوا في المستشفى من السرير حق الهلال الأحمر اللي هو الكرسي على كرسي المستشفى. مسكوا طلع اللحم، لما مسكوا كذا بغى يشيل يده طلع اللحم في يدهم من الحريق. فقال الرجل: دعوني أنا أنقل نفسي. فقام الرجل ونقل نفسه من الكرسي إلى الكرسي الثاني، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم لك الحمد، هذا نصيبي، الحمد لله، ومات. ثم دفن هذا الرجل، وأنا أقول سبحان الله العظيم، وما يلقاها ولا ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فبعد أسبوعين دفن الرجل، وأنا أقول: ما الذي بين الله بين الرجل وبين ربه؟ أنا أقول في نفسي في شيء بين هذا الرجل بينه وبين الله، حتى أنه يموت حريق والحريق شهيد، وينطق الشهادة، وقبل أن يموت كان ينوي برا بأمه. بعد أسبوعين تأتي المفاجأة التي ما أحد يعرفها في القرية، ويمكن الآن ما يعرف الكثير. فيرن تليفون البيت بعد أسبوعين، يرفعون أولاد السماعة، وأولاد يخبروني بالقصة، يدرسون عندي في الحلقة في المسجد، يرفعون السماعة. مين؟ قال: عجوز. فين أبوك؟ قال: أبويا مات من أسبوعين، الله يرحمه ويغفر له. يقول يعني صاحت الحرمة وبكت، ما ندري من، يقول: وقفلت السماعة. رجعنا بالرقم ودقينا عليها، قلنا: يا أمي أنت دقيت كذا كذا. قال: أبوكم منذ زمن بعيد، أنا وأطفالي وأولاد أولادي وأسرة كاملة يعولنا شهريا، يأتي إلى الباب ويأتي إلى بابنا بكل ما يكفينا كل مدة شهر، ثم يضع عند الباب وينصرف. والشهر الماضي أعطانا هذا الرقم وقال: لو تأخرت عليكم لسمح الله لأي أمر ما ذكريني بهذا الرقم، اتصلوا علي بهذا الرقم. فقلت: سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، ماذا قال عنهم؟ ها؟ وقال: أولئك لهم أجرهم عند ربهم. وقال في آخر الآية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ها؟ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فسبحان الله العظيم، أعمال أحيانا أيها الإخوة، إنسان يقدم شيء يسير ومبلغ بسيط، يجعل الله عز وجل البركة في عمره، والبركة في ماله، والبركة في أولاده، والسعة في رزقه. ولا أريد أن أخرج عن موضوع النص مثل ما يقول، ولكن قصة أخرى أقولها لكم على هذا الموضوع. ألقيت محاضرة في مسجد عن شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما عن عمره، فيما أفناه، وعن شبابه، إلى آخر الحديث. وتحدثنا على المال وفضل المال والصدقة. بعد أن انتهينا من المحاضرة قام الإمام حق المسجد وقال: يا إخوة، أريد أن أحكي لكم قصة عن بركة هذا المال. يقول: في مدرس زميل لي في نفس المدرسة اللي أنا أدرس فيها، يقول: وهذا الرجل ما عنده زوجة، ويأخذ فوق 11,000، ونص الشهر قال: يا فلان بالله 200، يا فلان 300 يا فلان، يقول كل يسلم على الكل، يجي آخر الشهر وخارج براتب. فيقول يوم من الأيام أنا أخذني الفضول رجل في خير من المسجد، يقول فأخذت على جنب، قلت يا فلان يا أخي أنت لا متزوج، لا عندك زوجة ولا عندك ارتباطات، فين فلوسك تروح آخر الشهر إلا وأنت تتسلف؟ قال يا أخي والله ما أدري فين تروح. يقول فسألته سؤالا، بكم تتصدق من راتبك كل شهر؟ كم تنفق في سبيل الله؟ يقول الرجل فدن يعني استحى، قال والله ما أنفق ولا هلله، كله يروح في الدنيا وفي اللعب. فقال له جرب أن تنفق شيئا في سبيل الله لعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيما بقي. يقول فالشهر الثاني الثالث الرجل ما سلف ولا ما واحد ولا سأل واحد ريالا واحدا. يقول فقلت لعله أخذ في نفسه من كلامي، يمكن زعل الرجال، يمكن قال يعني ليش. يقول فقلت له يا فلان ترى أنا والله ما كنت أقصد شيء، المقصود كنت أريد أن أوجهك إلى الخير. قال لا والله عملت بنصيحتك من أول الشهر، وتصدقت ب150 ريال لأسرة جارنا، وضعت لهم بعض الأشياء، وفي الشهر اللي بعده تصدقت ب300 ريال، والله إني أملك أكثر عن نصف راتبي في جيبي. وطلع قال أبو 500 في جيبه، طرح الله عز وجل للبركة، وسأنفق أكثر حتى يبارك لي في هذا المال. فيا أيها الإخوة، ما نقص صدقة من مال، بل تزيده بل تزيده بل تزيده. وقال الله سبحانه وتعالى فهو يخلفه في السلف، في عهد السلف، جاء رجل فطرق الباب فقال انظري من بالباب يا امرأة، ففتحت الباب فقالت رجل سائل، قال ماذا عندنا؟ قالت عندنا فقط 10 بيضات، معانا في المطبخ فقط 10 بيضات، عندها 10 بيضات تبغاها لعيالها. فقال أعطيه. راحت الحرمة شافت أن أولادها راح يجوعون، فأخذت 9 وأبقت 1 لأولادها، فأعطنا 9 بيضات، فما هي إلا وقت يسير إلى الباب يطرق مرة أخرى. قال انظري من بالباب يا امرأة، فتحت الباب وإذا ورجل يضع سرة ويذهب، تأخذ السرة إذا فيها 900 درهم. فقال ما بالباب؟ قالت رجل وضع السرة بها 900 درهم. قال ما فعلت 10 بيضات؟ قالت أعطيته 9 وأبقيت 1. قال والله لو كانت 10 لكان 1000. فيا أيها الإخوة، الصدقة تبارك في المال، وفي هذه 10 أكثر بركة وأعظم أجرا وأعظم قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك جميع الأعمال الصالحة.